إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. هذا توجيه من المؤلف استنباط للدعاة، وينبغي للداعية أن ينصب أمام عينيه أو يكون أمام عينيه أمران مهمان. الأمر الأول أنه في دعوته مأجور، والأمر الثاني أن هذه الدعوة ستثمر مهما كانت، فقد تجد ثمرتها مباشرة، قد لا تجد ثمرتها. فيعني قبول الدعوة أمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكنك أن تبذل جهدك في الدعوة إلى الله، ويعني تستفرغ جهودك كلها في الدعوة إلى الله، لأنك مأجور على هذا العمل. فإن قبل الناس منك فهذا حسن، إن لم يقبلوا منك أو آذوك أو اعترضوا فعليك الصبر، عليك الصبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في وصية لقمان لابنه، قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس والاختلاط بهم لا بد أن يصيبك ما يصيبك، فعليك الصبر وعليك عدم يعني، وألا يكون هذا سبب، ألا يكون هذا سببا في وقوفك عن الدعوة أو رجوعك عن الدعوة، بل استمر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني وجه نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يستمر على الدعوة، فقال: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق، يقول يمكن يضيق صدرك وتترك هذا الشيء، فلا تتركه. يقول: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق بصدرك أن يقول لولا، يعني يحتجون عليك ويعترضون عليك، لا يضيق صدرك ولا تترك هذا الأمر، بل استمر عليه، وستجد أن في النهاية أثر هذه الدعوة، وإن لم تجدها أنت سيجدها غيرك، فأنت عليك بالصبر والدعوة وستجد أثر هذا الشيء، وإن لم تجد أثره فأنت مأجور على هذه الدعوة. نعم.